بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، مسلماناني بريزو سنجين قتابياني خوشويس خوشحالو بختورين پيتان دگين و بو پشکش کرني زنزيري بيرو بروال ديدگاي قرآن و فرمودا راوو شرحي نام الكوبر توشي كم ثلاثة الأصول وأدلتها قيشتين سروانو القي سلو حفتم بريزانو خوشويستان اوشيان تواوكري واني رابردو دبي كباسي الذبح واتسربريني حيوانو آجالكان دبي تنها لبيناو خوايبي وخوايبي بناوي خوايبي جل شأنه اوش بشو جوريك لعبادتو پرستش نابي بو غيري خواي پروردگار انجامي بدينو بيكين او تا لتفسيري او آيتي كدانري بريز ببلغيه نايتوا كده فرمي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين لا قرة عيون الموحدين كرافو وحاشيشي تشاكو ببيزا لسر برتوشي التوحيد محمد كري عبد الوهاب دانري أو برتوكي قرة عيون الموحدين دفرمي والمقصود أن هذه الآية دلت على أن أقوال العبد وأعماله الباطن والظاهرة لا يجوز أن يصرف منها شيئا لغير الله كائنا من كان دفرمي ما بزد لو آيتي أو آيتي بلغي لسر أوي قشي قسكاني بندكاني خوا وعملوا كرداركاني بنهانو ديار دروزنية وجائزنية هيتشك لوانا لو غير خواي رب العالمين أو غير خواي هر شيبه نابي بوي أنجام بدري وبكري. فمن صرف منها شيئا لغير الله هر يكك شتيك لوانا لو غير خواي أنجام بدا فقد وقع فيما نفاه تعالى من الشرك جاد كويتنا أو كسو بازنيي كخواي تعالى بشركها وبشيدانا شركها وبشيكي لنفي ناكري وما أنا من المشركين. والقرآن كله في تقرير هذا التوحيد جاء قرآن شرهموي لبيناو برا بجدراست كردنوو دان بيداهناني أو توحيد خوابي قرتنيهاتي في عبادته وبيانه لبيناو عبادته پرستشي خواي بتاكو تنهايو توحيد بدستينان لي ورون كردنوي أو توحيد عبادتي ونفي الشرك والبراءة منه ولبينا ورون كردنوي الرد كردنوي شركوها وبشيو وبريئبون لشركوها وبشيش هاتو لو بيناوي دا بزيو. بيشواع الثيمينش رحمه الله لفتواي فتاوى أركان الإسلام دا كدفرمي وروني كرديتوا الذبح لغير الله شرك أكبر دفرمي سربريني حيوان آجلي بو غير خواي شركي قوريع لأن الذبح عبادة كما أمر به في قوله فصلي لربك وانحر. شنك سربريني حيوان آجلي عبادت و پرستش هر وکو خوا فرمانی پیدا لآیتی دوی سورتی الکوثر فرموی ای محمد علیه صلی اللہ سلام نویشکت بو خوای پروردگارد بکو آجلکت لپیناو خوای و بناوی خوای سر برا و قوله تعالی و فرموده خوای برزو برزیش که دفرمیتن قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين كدفرم أي محمد عليه الصلاة والسلام بري براستي نويجو برستشم وسربرين حيوان آجلم وجيان مو أوي لجيانم داهيا ومردن مو أوي لباش مردنيشم داهيا هموي لبينا وخواي وبوخواي پروردگاري جيهانيانا ببيشركوها وبشيب و بوي فرمانم پیکراو من ليكم مسلمان كانم جاء عثيمين ده فرمي لپاش بلغهينانوي و آياتان فمن ذبح لغير الله فهو مشرك شركا مخرجا عن الملة والعياذ بالله هر يك لو غير خواي حيوان و آجل سر ببره او دبيت مشركوها و بش پيدا كارك او شركوها و بش يك ديبات دره لآين اسلام فنا بخوا سواء ذبح ذلك لملك من الملائكة جاء سربرين حيوان آجلي بو فريشتيك لفريشتا كان به أو لرسول من الرسل يعني بو روان كراو بيغمبريك لبيغمبران وروان كراو كان به أو لنبي من الأنبياء يعني بو بيغمبريك لبيغمبران به أو لخليفة من الخلفاء يعني لو زينشينو خليفيك لخليفة زينشين كان به أو لولي من الأولياء يعني لو دوستيك لدوستكاني خواه وليك لوليكاني خواه بي أو لعالم من العلماء يعني سربرين حيوانكي لبيناو بو زانايك لزانايكان بي فكل ذلك شرك بالله ومخرج عن الملة بنا بخواه رب العالمين ابن عثيمين رحمه الله دفرمي أوانا هرهموي شرك بخواه وخاوني أو سربرينانا لإسلام دشيت دربي والواجب على المرء أن يتقي الله في نفسه جاواجبو بيويست لسر هر مروفيشي لخواي بترسيتن وأن لا يوقع نفسه في ذلك الشرك الذي قال الله فيه خوي نخات بازني أو شركها وبشيك خوا فرميتي إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار سورة المائدة آية 72 خواي تعالى فرميتي هر يكو كسيك كشركها وبشيب وخواي بيدابك أو خواي پروردگار بهشتي لسر حرام كردي ودكا وشوين منزل قايد بيت آقر خواي پروردگار بو ظالم مستمكار كان هيس بشتيواني چي نهيشتو تاوو دايناناوا وأما الأكل من لحوم هذه الذبائح فإنه محرم زا خواردني گوشتي أو سر براوانش كا لپيناو غير خواي سريان براوا حراما لأنها أهل لغير الله بها وكل شيء أهل لغير الله به أو ذبح على النصب فإنه محرم كما ذكر الله ذلك في سورة المائدة في قوله تعالى تهرشتك أوانتشن كابو غير خواي سريان براوو أوش سربرينش عبادتا هرشتك لهر لبيناو هرشتكي ولسر هرشتكي سري ببردري لبيناو غير خواي رب العالمين بي بو غير خواي رب العالمين بي أو حرام هر وكو خواي لسورة مائدة باسي كردوي ابن عثيمين دفرمي كخوا فرميتي لآتي سي سورة المائدة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب خواي تعالى أوهم وواني دفرمي مردار بو وكان وخوين وغوشتي برازي وأوي بو غير خواش سري ببردري يعني أوي كوا خنكاوا يعني أوي كوا لشويني چي برز كوتو تخوارو بسري رانه قيشتن سري ببرنو جياني درچو يعني أوي آجالك لآجالة چي تري داو جياني پي درچو أوان هر هميان يعني أوي درنده يك پري دايته وخوارديو جياني درچو ببي أوي بسري راب قيو سري ببري أوان هميان الاوانش كلا سر نصبو شوين كانوا دياري شوين دياري كلاو دا سريان دبريلو غير خواي واتل لبينا وبتو سنه مكان لشوين شي ك مشركه كان انجاميان ددا حيوان واجل يان لسر دبري دفرمي اوانه هميان حرام كلا لسرتان خوي رب العالمين دفرمي ابن عثيمين اج دفرمي وبلقي لسروي غوشتي او سر براوانه هميان حرام. فهذه الذبائح التي ذبحت لغير الله من قسم المحرمات لا يحل أكلها. ابن عثيمين دفر مكوات أو سر براوانا كلو غير خواي سريان براوا أوانا بون بشك لو قوشت حراماني كخواي رب العالمين حرامي كردو دروزنيا قوشت كان بخوريا. جالا باشان هرداناري بريس كاو بلغاني هناوا بلغا كان زور لجيبون آياتكو هم حديثة كي پیغمبري عليه الصلاة والسلام كرتي قسان اوامان بو بديار كد سربرين حيوان و آجالي جاروه شركو هاو بشيه بو غير خواه رب العالمين كسر ببردره گوشتكش حران دبه خاوانكشي پیدا بيت مشركو لإسلام درده چه پنا بخواه رب العالمين. بلام ليره لكوتاية كي پیوسته لکوتای شرح راوی الذبح سربرینی حیوان و آجل کن اوی برین بزنین چه جور سربرینه که دبیت شرکوها و بشی یعنی جور کانی سربرین چنده و چونه. ابن عثیمین رحمه الله بجوانی ده فرمه سه یکمیان ده فرمه و یقع الذبح على وجوه جاروی سربرینی حیوان و آجل کن سه جورو چند ریه چی هیا. جوري يكم دفرمي أن يقع عبادة بأن يقصد به تعظيم المذبوح له والتذلل له والتقرب إليه، فهذا لا يكون إلا لله تعالى على الوجه الذي شرعه الله تعالى. دفرمي جوري يكم أوي حيوان آجل سرب بردريك عبادة برستشا أويان لبيناو أوي كأو كسوشتي بوي سردبري بيد قوربي خوتي بو زليل بكي تالي ونزيق بكوية وبو سربريني حيوان وخين ريشني اويان تنهاد بي لبين او خواي بي بو مبستي اويان سربريني عبادتي دبي لسر ريقاي او شرعش بي وياساي بي كخواي پروردگار نارديتي وصرفه لغير الله شرك اكبر. بو مبستو نيازو او جور سربريني كباس مان كرد بو غير خواي رب العالمين شرشي قوري وخاونكي بيل اسلام دا چهت داري. ودليله ما ذكره الشيخ جاد فرمي ابن عثيمين بلغش اوياك شيخ محمد كري عبد الوهاب لمتن ثلاثة الاصول داهي ناويتي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. سورة الأنعام آيات 662-663. وابن عثيمين دفرمي جوري دوام لسر برا وكان أن يقع إكراما لضيف سري حيوان وآجلش ببري وكوريز لينانك لميوانك تاقوشتي درخوار بدي أوليمة لعرس يعني لبيناو أوي بدعوتي بقواسنوي بيبكي أو نحو ذلك ينموني أوانا، فهذا مأمور به إما وجوبا أو استحبابا. أو بابة سربرينا فرماني بيكرا ولا لا ينشرعي خواي رب العالمين يان بواجب داندراوا يان بخير بود داندراوا وخير بود نسرك انجامي بديو بيكي لبناو اويك بيغمبر فرمي عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. بيغمبر فرمي اوي بروايه صلى الله عليه وسلم با روجي بخوا وبروجي دواي باريس لميوانكي بقري. جا دفرمي ابن عثيمينش اوي كرتبل غواتاب سربريني حيوان واجلش جوريك لريز ليناني ميوانكي او جار لبرنده دفرمي وبر اوي دكوي اگر د صلات تهبه بخير بود نوشته وسنته بود يك لريزكاني ميواني كليبني حيوان واجل د اگر ابو سري ببريو گوشتكي درخوارد بديو بويبكي نانوشيو او جار دش فرمي وقوله صلى الله عليه وسلم ولا بيناو فرمودي بيغمبرج عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كبع عبد الرحمن كري عوفي قد أولم ولو بشات. فرموي أقر جنقواس نويدكي تو ولي مي بكو خلشي دعوت بك ولو كان بشاتو آجله چیش به بکاوره چی به یعن ببرخه چی به یعن ببزنه چی به یعن بکاره چی به واتا ببزنه چی بی بمره چی بی اگر کمیش بی به ایچ اگلوانش بی هر بی که واتا هندگ لزانان لبرنده دفرمون ولی ما اگر چندی لطوانات ده بو واجبه چکا پیغمبر علیه صلی اللہ علیه وسلم به امرو فرمان فرموی اولیم امرو فرمانش اگر بمجردی ها تویش قرینه چی لگردانه بولای بدا لو امرو فرمانی بواجب لقلم ددره لکن زانانی اصولی لبرنده هندگ لزانان ده فرمون واجب ولی ما کردن و دعوت کردنی خلچی بپیتواناتو چد لده صلاة ده بو بیکی ولو کان اگر یک حیوانش تر ببری او جار لپینا و حدیثی فرمیان واجب انسان انجامی بدا لکاتی بو گواست نوی و جوری سیم ابن عثیمین رحمه الله ده فرمه لجورکانی سربرینی ان یقع على وجه التمتعی بالاکل جاروی خلککان لپیناو خوشی و بتامی گوشتی سری حیوان و آجالکان دبرن بوی گوشتی اندست کوه و او تامی بکن او الاتجار بهی یعن قصابکان لپیناو پاره بدستینان و فروشنوی دیکنو تجارت و بازرگانی با گوشتکی دکن تابی فروشن و نحوی ذالک و نمونی اوانش فهذا من قسم المباح جاد فرمه ولا بشی ریگا پیدرا و درستیه جائز و درست اوها حیوان سر ببردره فالاصل فيه الاباحة شکا بنما و بنرد لویده ریگا دانا لقوله تعالى اولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون خير رب العالمين دفرمنا بينا أوان إما أويك بوان من دروس كردية لناز ونعمتكان زور أوان من كردية تخاون وبوان من زليل كردية ودستمو كردية هنديش لحيوان وآجل كان که دتانن سواری پشتیان بنو هنده چیان دتوانن سر ببرنو گوشتیان لیب خون سورت یاسین آیت 71 و 72 که واتا برزان و خوشویستان او آجل و حیوانه همویان اوانش دبی بناوی خوای سر ببردره مسلمان سری ببریان اهل الكتاب للای اهل سنه و جماعه اویان راجح و پسنده بلان مرتد و هلگراوه اگر حیوانی سربری یعن کسی چی مشرک و کافری اصلی ببی اوی اهل کتاب بی الا اگر پرستان بی یعن بتو سنم پرست بی اوانا هر همویان زنان ده فرمون دست کجکه یعن حرام ده بیتن کسی مسلمان یعن اهل الكتاب بسم الله یو اگر سری او حیوانانی بری کواته او کاته حلال ده بی که بو غیری خوای سر نبردره و با گوره دا بندره غیری خوای رب العالمین پنا بخوای لپنا و رزلینانی میوانه چی به یعن گوشتکی به توی تامی لیب کهی و بی خوای یعن اوه با فروش نود به اوان دروست و جائز ده به جا ابن عثیمین لکوتا یکی فرمی و قد یکونو مطلوبا او منهیا عنه حسب ما یکونو وسیلتا له جاروه دخواز ریو جاروه قدغه دکره بجویره او خواسته او کرسته او امراض او سببی که دیتجه لسربرین حیوان و آجالکی جا جوری چی تر برزان و خوشویستان جاروه نمونه هیا که خلق تیده کوی گوره و مزنک پاشاو ده صلات دارک سرکرده اک جاروه ده چه تا ده ورک و لایه چی لپناوی او سرکرده و او ملیک و او پاشایی حیوان و آجالی دین لجر پی لزوی دادن بگور دانانی او کسی دکن اویان شرکو هاو بشیکیا اویان کفریکیا اویان ذبح و سربرین عبادت یکیا دبی خو معنی لیو دور بخینوا کلناو ایمدا استاش او هیو باو و ماو لهندک شوین و جگای کند بداخو لنو مسلمانان او انجام ددره د صلات داری ولاتکی یان سر کرده یک یان پاشایک که ده چه تا دوری شیو یان لگه شیو یان نوچه شیو یان شاری شی خلچی او دوری که خوش یان دوی ده سنه پیجوازی به سربرینی آجل و حیوانکان لجر پی لعردی ددن و خوینک درجه به معنی اویان به گوره دانو او ریزیان لینو او قربانیان بو او دا او شرکو هاو بشیه لشرکو هاو بشیه گوره کن پناه بخوای رب العالمین با آگه دار بین لی. برزان و خوش شویستان جورو جوری کوتایی لباسی جورکان عبادت و پرستش دا کچوارده همین یعنا اویشیان النذر دین سری چند وی راگیشتین لو القی باسی دا کینو اگر نا القی چی تریشی لپیناو ترخان دا کین اگر وی را نگیشتین کتواوی بکین دانری متنی ثلاثت الاصول دا فرمه و دلیل النذر قوله تعالى بلگی نذر بريتيا لفرمودي خواي برز يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا مسلمان وبروادار كان وفايا هي بجي بجي كرني نذر كان ودا ترسين لو روجي كروجي قيامتا هموشتكان نسراوي ودياري كراو بسرو ببرچاوي عن داد دريتوا سورتي الإنسان آياتي حفت بزانين نذر تيا برزان وخوش ويستان نذر راغبي أصفهاني لبرتوشي المفردات دفرمي النذر أن توجب على نفسك ما ليس بواجب لحدوث أمر دفرمي بريتيا لوي شتيق لسرخوت بيوشت واجب بكي كأوشتا لبيناو رودان وشتيشي وابكيتو كبيشتر لسرد واجب نبو بي وكبري نذرت لله أمرا من أوشتا أو فرمانا أو كارا لو خواي لسر خوم منذر كردو بيويست كرد وكو خواي رب العالمين لسورة مريم آتي بستشاش دفرمي مريم فرموي عليها السلام إني نذرت للرحمن صوما قتي من لبيناو خواي رب العالمين من بروجوم خوم قرتي لقسي وكو زكريا فرموي عليه الصلاة والسلام يعني لسورة البقرة آتي دوسط حفتا دفرمي وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر خواهي رب العالمين دفرمي هر نفقيك كإيواء وكو نفقو بخشيبتان وهر نذريك إيواء لسرخوتان تان بيويست كردبي وابن منظور جلال لسان العرب دفرمي النذر النحب وهو ما ينذره الإنسان ما ينذره الإنسان فيجعله على نفسه نحبا واجبا او وكو عبادته پرستشك شتك خوي پيو ملزم بكا ولسر خوي پيوست بكا مروفكا وبيكا تواجب لسر خوي پيشوا جورجانيج لكتاب التعريفات دفرمي إيجاب عين الفعل المباح على نفسه تعظيما لله كارو شتك جاروية بوتو تنها دروستا وريقا بيدرا ومباحة واجبني لسرد لسر خوتي واجب بكي لبيناو بقورة قرتني خواي رب العالمين بوي درين نذر ابن الأثيريش اوي بوزيات كردية لبرتو كناية بكي النهاية دفرمي يقال نذرت أنذر نذرا إذا أوجبت على نفسك شيئا تبرعا من عبادة أو صدقة أو غير ذلك دفرميت كسيك دلي من نذرم كرت واتا شتيشي لسر خوي واجب كرت بتبرع لخوي والعبادة وبرستشكان لصدقة وشاككان وجيقا لوانش لسريك بيويز نبو بي و بومان بديار كتبرزان وخوش ويستان كواتا وكو ابن حجري عسقلاني لفتح الباريش داد فرمي والنذر في اللغة التزام خير أو شر نذر لزمانواني دا خو پابند كردنا بشتيشي چاكيان خرابة لشرعش دا التزام المكلف شيئا لم يكن عليه منجزا أو معلقا دا فرمي خو پابند كردنا بشتيشي كسي كتكليف شرعي لسرا خو پابند كا بشتيشي كأوشتا پیشتر لسری نبوا اوشتی ببست و جا بکارو ایشی چی بری اگر روب دا یعن اویا هر ببی کارو ایشکو کارکی لسر خوی پیویز بکاو انجامی بدا جا اگر نذر شتی چی شرعی و عبادتی دبیت تنها بو خوای رب العالمین بی جا نذر با قرآن پیروزو با سنی پیغمبری دلسوزو علیه صلاة و سلام با اجماع امت شتيكا لإسلام داهية وأوانا بلغن لسري وخواي تعالى فرمو يوفون بالنذر يعني وليوفو نذورهم خواي تعالى دفرمي ولحديث پیغمبر شاتي عليه الصلاة والسلام لصحي بخاري بجمار 6606 دفرمتن من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. پیغمبر فرموی هر کسیک نذری عبادت و طاعتی لسر خوی دانا شتک طاعت و عبادت بو او نذرکی بابی کاو انجامی بدا، بلام هر کسیک نذری چی لسر خوی دانا گناه و تاوان بو نذرکی بانی کاتن سر پیچ یکی و گناه و تاوانکی انجام ندا. او جار عمرانی کری حسینیش فرموی لپیغمبری و علیه الصلاة والسلام، پیغمبر فرموی خیرکم قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فرموی باشترین سدو کات کاتو سدی منا ولا پاشانکا اوانی لدوائی مدین اوانی لدوائی واندین اوانی لدوائی واندین ثم یجیء قوم ينظرون ولا يوفون. پیغمبر فرمی علیه الصلاة والسلام لپاشان خلکان اگدن نذری دکن و وفای پیناکن و نایه النجه و یخونون ولا یؤتمنون و خیانت دکن و امین دار یکی نایه النجه و یشهدون ولا یستشهدون، شهدی ددن ببی و ایداوه شهدیان لکرابی و یظهر فیهم السمن و قلوی لناویان و چورایتی زور دبی. اوشيان فرموده كلا صحيح بخارياتي بجمارة 2651 ولا صحيح مسلميش بجمارة 2535 كواتا برزان زاناني اسلامش فرميان واجمع المسلمون على صحة النذر في الجملة ولزوم الوفاء به، اجماعيان كردية زاناني امد لسروي دروست نذر كردن و لپاشان وفاشد لو نذرکت هبه الا اگر گناه تاوان به نابه وفاد بوی هبه. جالبر و کاتمان بدست و نمال القوانی دابه زیاتر لسر نذری دروین و رونی دکینه و چه نذریگ عبادته و چه نذریگ بکره و جورکانی به پشتیوانی خواه رب العالمین اوی راست و دروز بوه لخواه پروردگاره و بوه اوی هلو کمو کرتی بوه لشیطانی ابلیس و لمنی خواهن گناه و بوه لخواه خوم ده پاره ما لیم ببوره و لیم خوش به اوش لدعای خیر به بشمان مکن. و صلی الله و سلم على نبینا محمد و على آله و صحبه اجمعین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.